عظمت بركات الله وكثرت خيراته وكملت أوصافه سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن الفارق بين الحق والباطل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا للإنس والجن مخوفا لهم من عذاب الله.